احنا لا نتكلم عليها شخصيا، ما نطلع بس من الاكاد بالكتاب يبقى ندور على، خلي الصداق هيجي دوره، المصنف عامل له فاصل، بس انت ما بتحضرش، ها؟ ما بتقراش الكلام، هيتكلم عنه، مش هيسيب اي حاجه. خلاص؟ ويتكلم عن النفقه ويتكلم عن كل حاجه، بس انت مستعجل. حبيبي يا سالم، ما تعالى اديك هديه عشان تسكت عني شويه. ليك عندي هديه يا عم، بس اسكت عني شويه. خف عني. هتعملوا طرخان زيه؟ قال، يبقى احنا نقول ايه؟ والا اي وان لم يسلم الاخر في العده تبينا فسخه منذ اسلم الاول، لان سبب الفرقه اختلاف الدين، فوجب ان تحسب الفرقه منه كالطلاق. يعني في خلال العده لو اسلم يبقى على ايه؟ زوجته. والذي قال لزوجته انت طالق في خلال العده لو رجعها بيرجحها على الايه؟ على العقد الاول، ولا بيعمل عقد جديد؟ طب لو انتهت العده يبقى عقد جديد ومهر جديد ورضا ايه؟ زوجة. هي دي ماشي خضري. قال ولو وطئ في العده مع الوقف، اي وقف النكاح على انقضاء عده المختلف، ولم يسلم الاخر في العده فلها مهر المثل، لأن تبين أنه وطئ في غير ملك. قال في الشرح والمبدع ويؤدب، وإن أسلم الآخر في العدة بعد الوطئ فلا مهر لذلك الوطئ، لأنه وطئها في نكاحه. تمام؟ عايز يقول لك في المسألة دي أنه وطئها في العدة مع الوقف، أي وقف النكاح على انقضاء العدة. هي أسلمت وهو كافر، فالنكاح موقوف إلى انتهاء عدتها. فإذا أسلم وإلا فرق بينهما، فوطئها في أثناء وقف النكاح. ولم يسلم، هو ممنوع من وطئها اصلا حتى ايه؟ يسلم. فان وطئها قال فلها مهر المثل، لأن تبينا انه وطئ في غير ملك. قال في الشرح والمبدع ويؤدب. ما هو الوطئ موقوف، وهي لعلها لم تعلم او تظن جواز ذلك او اكرهها، المهم ان هو ايه؟ وطأ باي طريقه. نعم، ليس دينا لانه كان زوجا لها، وهي ما زالت موقوفه على انه زوجها. لا والله، ما المقصود ده وطأت من نفس الزوج، بس انت بتقرا في حته ثانيه. فهي يعني طيب اهو. قال ولو وطئ في العده مع الوقف، اي وقف النكاح على انقطاع عده المختلفه. من اللي وطئ؟ الزوج الاول. من هو في زوج ثاني اصلا يا ابني؟ احنا كله لسه مع الزوج الاول. اخر مين؟ هي اسلمت ولم يسلم الاخر، يعني الايه؟ زوجها يعني في العدة، فلها مهر المثل. طب يا اخوانا خلي بالكم، بس انا عايز ابين لكم مسألة. هذه المرأة لو كانت الفرقة من قبلها تستحق المهر ولا لا تستحق؟ لا تستحق. فإن وطأها والفرقة من قبلها، ها، استحقت مهر المثل، مع ان الفرقة من ايه؟ من قبلها. استحقت بايه؟ بالوطن. هو المصنف عايز يوصلك لكده، يقول ان هي ما كانتش هتاخد حاجه، بس لما وطأ في الفتره الموقوفه استحق الايه؟ نعم. وحتى لو مدخول بها ليه؟ حتى لو الفرقه من قبلها كالخلع لا تستحق شيء.